أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. الفصل 19 للوضع هنا. الوضع هو الهيئة الحاصلة من الوضع هو الهيئة الحاصلة للشيء من نسبة بعض أجزائه إلى بعض، ونسبة المجموع إلى الخارج، كهيئة القيام والقعود والاستلقاء والانبطاح وما شابه ذلك. لاحظت التعريف الهيئة الحاصلة للشيء من نسبة، يعني نقول النسبة نسبية بلا نسبية في بحث العلمية والمعلومية. سنصل إلى أن الفواعل المادية لا يمكن أن تفعل إلا بواضع، لا يمكن أن تفعل إلا بواضع لأجل المادة. فأنت مثلا إذا تريد أن تقبل ضريح الإمام الرضا عليه السلام ليس كالمجرد، تتعامل بدون أبعاد، لا يجب أن تتموضع، يعني تكون لك هيئة تسمى بالوضع ثم تقبل الضريح، يعني تجعل نفسك في مقابل الضريح، تنسب نفسك إلى الضريح. نسبة الشيء إلى أمر خاص خارجي حتى تقبل الضريح، لا يمكن ذلك لأنك مادي. أتذكر أنا أول مرة أردت في أمريكا أن تضرب أفغانستان، احتجت إلى وضع فضائي في فضاء باكستان، فهي طلعت باكستان معطيك 8 مليارات دولار حتى تجيز باكستان لضرب افغانستان، وباكستان قبلت، و8 مليار دولار لا تاتي اموال، تاتي اجهزه فلاحيه، اجهزه صناعيه، فهذه الاجهزه التي لا تباع في امريكا او فاتها الوقت او نزلت في قيمه ترسلها الى الدول المتخلفه، وتلك الأموال تروح إلى مؤسسات أمريكية تجدد صناعتها وتطور صناعتها، هذه السياسة الأمريكية. فضرب أفغانستان يحتاج إلى وضع تموضع، فعل الجسم الفعل المادي لا يمكن أن يفعل إلا إذا تموضع. الفائدة من هذه المقولة، إن المقولة الوضع هي هيئة نسبية تحصل للشيء من نسبة بعض أجزائه إلى بعض أو المجموع إلى الخارج، مثل القيام والقعود والاستلقاء والانتباه. طبعا هذا في التقريب الوجودي، تقريب الوجودي يعني حيثيات لمن؟ حيثيات لماهية المادة وليس للوجود. الوجود يعني الوجود إذا كان في البعد المادي يكون القيام يكون له الانقطاح والاستلقاء. الوجود لا يستلقى، الوجود لا ينبطح، الوجود في أي بعد؟ في بعدين المادي. وينقسم الوضع إلى ما بالطبع وما لا بالطبع. أما الذي بالطبع فكاستقرار الشجرة على أصلها وساقها، هذا استقرار طبيعي. مثلا أنت تروح إلى هذه السيركس تشوف البهلوان يمشي على رأسه، هذا وضع طبيعي أو غير طبيعي؟ غير طبيعي، نعم، استقرار غير طبيعي. أما الشجرة استقر طبيعيا كاستقرار الشجرة على أصلها وساقها، والذي لا بالطبع كحال ساكن البيت من البيت، فكحال ساكن البيت من البيت، لأنه مستقر يتنقل يخرج ويدخل، إذا ذهب تبع استقرار غير ثابت، يخرج يدخل ليس كالشجرة ثابت. أو كما مثلت بهلوان يمشي على مقلوب الساقين، هذا كذلك ما يخالف الطبع. وينقسم كذلك إلى ما بالفعل وما بالقوة، الوضع بالقوة ولا بالفعل لا أدري الآن، مثلا بالقوة لم يتحقق بعد بشكل الاستعداد، مثلا القيام حال القعود، القيام حال القعود بالقوة أم بالفعل؟ أنت جالس الآن ستقوم أم لا؟ هذا لي القوة، قيامك الآن بالفعل سهل الأمور. أنت الآن في الماجستير على وش على أبواب الدكتوراه، هذه الأمور سهلة بالنسبة. إذا وصلنا إلى مطالب تحليلية هناك إن شاء الله نقف. قيل الوضع مما يقع فيه التضاد والشدة والضعف. كيف بالله عليك؟ أنت تقول مقولة والمقولات لا يجري فيها التشكيك، كيف يجري فيها التشكيك؟ فعلا الشدة والضعف التضاد ممكن، لكن الشدة والضعف أبين الآن أين يجري التشكيك. مهارة ذريعة جيدة نبين من خلالها كيف يجري التشكيك. التشكيك طبعا التشكيك المشهور ليس التشكيك الصدراني. خلينا نخلص من التضاد ثم ننفتح على التشكيك. أما التضاد فمثل الكون الإنساني ورأسه إلى السماء ورجلاك للأرض مضاد لوضعه إذا كان معكوسا كالبهلوان هذا الفنان السيركس، رأسه تحت رجليه في، والوضعان معنيان وجوديان متعاقبان على جسد هذا الإنسان على موضوع واحد من غير أن يجتمع فيه وبينهما غاية خلاف، يعني إما أن تكون في الوضع الطبيعي أو الوضع غير الطبيعي، يجتمعان أو لا في غاية الخلاف. لكن إذا دقق في المسألة هذا ليس من مقولة التضاد. لماذا السيد قال قيل؟ كان ما يرتضي هذه المسألة، واضح لها؟ إن هذا وضع طبيعي وذاك لا وضع طبيعي، كأنه من باب العدم والملك وضعنا ليس من الطباط. ولهذا قيل يعني السيد العلماء كأنه ما يقبل هذا، يجعل الوضع من مقولة الطباط، يعني أمران وجوديان يتعاقبان على موضوع واحد بينهم غاية الخلاف. مثلا البياض والسواد، البياض والسواد من المتضادين، السواد له كيان والبياض له كيان، إذا جاء السواد البياض يذهب، إذا جاء البياض السواد يذهب. أما مولانا أنت وضعك هكذا، يعني وضعك الطبيعي أنك على رجليك، وضعك غير طبيعي أنك ليس على رجليك على رأسك مثلا. هذا الفنان في يعني السيركس، ولا نعلم الإنسان إذا كان على وضعه الطبيعي ثم غير الوضع الطبيعي راح انتفى، يعني انفقد كذا، دخل في العدم، موجودا دخل في العدم، إذا ليس من مقول التضاد. يعني إذا تسامحنا تسامحنا عدم وملكة، عدم وملكة ما عندك أمران وجودية. خلاف الطبع هو انتفاء للتبع، الاستقرار الطبعي خلاف لخلاف الطبع. ولهذا قال قيل ليس كالسواد والبياض، السواد كيان البياض كيان لا يتعاقبان على موضوع، نعم إذا جاء السواد ما في بياض، إذا جاء البياض ما في. أما منانا الوضع أنت الآن جالس في هذه الطريقة أو مستقر على رجليك تعكس القضية، انتفت القضية الأولى، ليس أمران وجودياً. الحالة الأولى تنفي الحالة الثانية، والحالة الثانية تنفي وجوداً وليس موضوعاً فقط. دقق في المثل. وأما التضاد فمثل كون الإنسان، كون الإنسان ماذا؟ رأسه إلى السماء ورجله إلى الأرض، هذا الوضع الطبيعي أم لا؟ الوضع الطبيعي مضاد لوضعه إن كان، يعني مضاد لوضع الإنسان إن كان معكوسا. جيد مولاه، إذا كان معكوسا الأمر الأول بقي أم انتفى؟ انتفى، يعني ضاح، صار عدم ملكة، جاءت الملكة. إذا سلمنا أن هذه ملكة أنا ما تميل إليه نفسي، أنا أصلا أنا التضاد منتهي من أساسه، لا علاقة للوضع بالتضاد. القعود وضع والقيام وضع، التضاد بينهما. وكذا الحال في الاستلقاء والانبطاع والجلوس والقيام والقعود، هذه كلها غير صحيحة. أنت الآن إذا وقفت هذا الوضع الطبيعي، إذا عكست بالحالة، الحالة الأولى راحت، انتفت من الوجود. إذا سلمنا نقول عدم ملكة وملكة. إذا سلمنا لماذا إذا سلمنا؟ إذا سلمنا جدلا، لأن ملكة وعدم الملكة ما معنى؟ عدم الملكة أنها تتحرك نحو الملكة، يعني في استعداد تكامل مليت على الملكة. هذه قاعدة يجب أن تفهمها، فهمنا؟ فيه استعداد تكامل، يعني فقدان كمال ممكن استدراكه بالتكامل. أما مولانا أنت واقف، لك وضع طبيعي، تعكس هذا الوضع، هو عدم ملكة، يعني ليس نقص في صميم الإنسان. الإنسان إنسان وقف أم عكس الأمر؟ إذا لم إذا عكس الأمر فقد كمالا؟ ما فقد، فقد هيئة. أما فقد كمالا كالعلم والجهل؟ لا. إذا حتى عدم الملكة والملكة غير صحيح، لأن قلت تسامحا. جيد. أما الشدة فالأشد انتصابا أو الأكثر انحناء، هذا غير صحيح كذلك. في تصور كل مرتبة وضع واشتداد. جاي نكتب هنا فائدة، فائدة كبيرة. ما هو التشكيك المشهور وما هو مورده؟ ما هو مورده؟ أين يتجلى؟ أين يكتشفه؟ في أي بعد يتحقق؟ تحليل ما هو؟ تحليل ما هو؟ يعني في فضاء المشاة، تشكيك المشاة المشهور. نعطي مثال، ما قلت العلم أو البياض أو اللون البياض، العلم أو البياض كلاهما ينفع. نأتي إلى العلم، عندنا جوهر نفسي، ما هي نفسانية؟ المشاة بالقطع واليقين يقولون لا تشكيك في الماهية، لا تشكيك في الماهية، لا معنى أن تكون الماهية الواحدة فيها شدة وقطع، أنت أكثر منك إنسانية ولا أكثر من أقل منك إنسانية. هذا يحدث خربطة في نظام الوجود. إذا جاء التشريع، يأتي التشريع متساوي أم غير متساوي؟ أنا أحب تشكيك مشكلة. إذا لا تشكيك في الماهية، جيد. عندنا جوهر نفسي ماهية لا تشكيك فيها، وعندنا العلم كيف نفسان على مبنى البشر لا تشكيك فيها، صحيح؟ أين يجي التشكيك؟ إذا يجب أن نعرف ما معنى التشكيك المشهور وما هو مورده، ما هو مورده. التشكيك المشهور ما هو؟ صدق المفهوم على مصادقه أو انطباق المفهوم على مصادقه بالتفاوت. واضح لا؟ يعني العلم في جبرائيل ليس كالعلم في آدم أو في سيرة وطبعه في شدة وضعف بين المصادق. هذا التعريف سهل واضح. ما معنى؟ يعني من الباطل إذا اتصف بالعلم يكون اتصافه شديدا، ومصداق إذا اتصف به يكون ضعيفا. أقل درجة في هذه الصفة. إذن الآن ليس هذا هو المشكلة، هذا التعريف سهل واضح معروف، درستم أن المفاهيم العامة إما متواطئة وإما مشككة بلحاظ المصداق. المتواطئة هي الذوات، المشككة هي الصفات، صفات الأعراض. هنا عند دراسة العلم تنتمي إلى كيف نفسها، يعني عرض، والعرض ما هي؟ لا يجب التشكيك. إذن أين يجب التشكيك؟ يقولون، وهذه بينها المحقق الطوسي في الإشارات، يقولون التشكيك دائما يجري أين تغيب الماهية، أينما تغيب الماهية جيد. الآن عندنا جوهر النفسي وعندنا علم العرض، أين تغيب الماهية في البعدين؟ دقق جيد، الماهية غائبة على مستوى الجوهر النفسي، غائبة أم حاضرة؟ الماهية حاضرة، ما هي جوهرية النفس، ما هي جوهرية على مستوى العلم حاضرة، لأن العلم هو كيف نفساني، كيف نفساني ماهية لا مقولة. أين تغيب الماهية في البعدين؟ الماهية دائما تقول تغيب في الوجودات الرابطة، لأن المدرسون تقول الوجودات الرابطة فيها الماهية لا ماهية فيها، لماذا؟ لأن لا تعقل إلا بالطرفين. إذن ما هو البعد الذي تغيب فيه الماهية؟ هذا الاتصال. لاحظ العلم له مقولة وله كذلك بعد ناعي، والناعي كما ينعكس جوهرنا، له وظيفتان، وظيفة يطرد العدم عن نفسه ويطرد العدم عن ماذا؟ عن صفة الجهل، ما هو الجهل. إذا في الاتصال حيث الماعزي، حيث الماعزي يعني الوجود الرابط إلى ماهية له، يأتي التشكيك. إذا التشكيك في الاتصال أم في الوصف؟ يعني هذه الإمامة إذا تركتها على رأس ست شهور تتحرك نحو الاستقرار، اشتدت أم لا؟ اشتدت في وصفي. إذا تحركت يعني اشتدت في اللون، لا تشتد في جوهرها القماشي إنما هي، ولا تشتد في البياض في اللون إنما هي، تشتد في الاتصال يعني في الأبياضية، أبياضية تنزل تشتد نحو الاصفرار، تشتد يعني تخرج تخرج من لا اصفرار إلى الاصفرار، حركة اشتدادية من حركة اشتدادية. إذا الحركة هنا في العلامة حركة في الأبياضية وليس في البياض وليس في القماش. إذا شدة في العلم والجوهر النفسي، لا في العلم ولا في الجوهر النفسي، في الأعلانية. ما معنى المرجع هنا الأعلم؟ يعني شديد في الأعلانية، في الاتصال بالعلم. هنا يجي التشكيك، هذه خذها قائلة كلية. التشكيك المشهور طبعا يجري دائما في حالة غياب الماهية، يعني في الوجود في النعود والاتصافات، هناك يجري التشكيك. تقول فلان أعلم من فلان، يعني له وصف العلم، يعني ناعيتي أشد من ناعيتي الصادق. ورحمة هذه مهمة جدا في الفكر. إذا قلنا الوجود كحيثية تتصل به الواقعات الخارجية، مثلا وجه الوجود محيط بالطالب بالعدد ولا لا؟ نعم. الجوارب نعم، العرب نعم، على مبدأ المنشاة طبعا. هنا طالب بيت العدم صفة ولا صفة؟ صفة انتزاعية بغض النظر من الأصل ما هي عن الوجود، نفس الوجود الاعتبار. هذه الحيثية التي تنتزع من الماهية الموجودة أو من الوجود الأصل. كل الفلاسفة متفقين بأن الحيثية الانتزاعية حيثية اعتبارية. فالمتعين يقول اعتبارية، من الأصل؟ مثل الوقت. جيد، يجب أن تشكيك أم لا؟ وجود مشكك أم لا؟ مشكك، الواجب غير الجوهر، الجوهر العرب. لأن هذا الوجود حيثية، يعني اتصاف أم لا؟ اتصاف الموجود يجب أن تشكيك. تقول مفهوم وجود مشكك، يعني اتصاف الواقع فيه ليس على وسيلة واحدة متفق. لماذا؟ من حيث الاتصاف موجود حيث يندعي فيه. واضح؟ في المفاهيم الفلسفية باعتبارها ليست ماهية، ماهية المفاهيم الفلسفية حيثية ماهية حيث طبيعتها تشكيكية. فهم؟ طبيعتها تشكيكية، نحو وجودها تشكيكية. إذا كل الحيثيات تشكيكية، ما عندنا حيثية ليست تشكيكية. تأتي الآن إلى الوضع، الوضع مقولة أم لا؟ ها؟ الوضع مقولة، لا يجري فيه التشكيك أبدا. إذا التشكيك إذا قلنا لسلمنا بما فيه تشكيك، التشكيك في ليس في الوضع، الموضع. يعني ذلك الموضوع المتصف بالموضوع. أحيانا تجد الشد استقامة، أحيانا لا يعوي شد. لاحظ؟ إذا في الاتصال بما قلت الوضع، هذه الحيثية الناعتية. ولهذا تقول أشد استقامة، أشد انتصابا، أشد كذا في الاتصال. الأشد ما معناه؟ الأشد وصف أم لا؟ وصف يشير إلى ماذا؟ إلى في قوة وضعف، أشد وأقل شدة. إذا فيه موضوع يتصف بهذه المقولة حين الاتصاف يجد تشكيك. وأما الشدة أشد انتصابا أو الأكثر انحناء. الأكثر ما؟ يعني الذات التي تتصف بالإن هنا أو بالاستقامة أو الانتفاع. أحيانا تجدها في الانتفاض التمام، أحيانا لا في الانتفاض الضائف. واضح الآن؟ من هذه الناحية نحن نقول في تشكيل. إذا قلنا أن الوضع نسبة حيثية مفهوم سلام المستفيد، فواضح جدا التشكيك. التشكيك واضح. يعني إذا خرجنا كل العرب مع ذا الكيف رجعناها مثلا فلسفة، يعني حيثية التشكيك واضحة لنا إلى تصبح هي صفة، وصفة يعني ناعتة، فالناعتة واقعية التشكيك. واضح؟ هنا حللناها على ذوق ما. وفي التصوير غاية الخلاف في الوضع. قلنا التضارب أمران وجوديات يتعاقبان على موضوع واحد، بينهما غاية الخلاف. نقول وفي تصوير غاية الخلاف في الوضع خفاء، خفاء فليتأمل. شو حبيبي؟ أنت مثلا على استقامة طبيعية، واقف استقامة طبيعية، رأسك في السماء، رجلك في الأرض، هذه الاستقامة، هذا الوضع طبيعي. غيرت رجلك في السماء ورأسك في الأرض، خلاف الطبيعي. على مبنى من يقول أن الوضع يجري فيه التضاد، هذه الحالة تضاد أم لا؟ تضاد. سيدي على ما يقول أين غاية الخلاف؟ غاية الخلاف هنا يعني واحد في اليمين في أقصى اليمين، واحد في أقصى اليسار. فهذا كالثواب والخير. في لغة موجودة. إذا كنت على استقامة وغيرت استقامة ذهبت البقيت تقابل طرفا تقابل أم ثبت ما في تقابل كالسواد وال وين غاية الخلاف؟ غاية الخلاف متقوم بك بأمرين، هذا في الطرف المقابل وفي الطرف المقابل. أقسى الحد ذاك أقسى الحد كالسواد والبيض. أما بالله عليك العلم والجهل بينهم غاية الخلاف؟ أما الجهل هو حضور العلم غياب العلم، والعلم هو غياب الجهل، ليس بينهم غاية الخلاف. صحب؟ هذا إشكالنا بينا في الإعلام عشرة إليه. وفي تصوير غاية الخلاف في الوقت خفاء فليتأمل. أكتب وجه الخفاء أو وجه التأمل أن الوضع الطبيعي نفي للوضع الطبيعي، نفي، والوضع غير الطبيعي نفي للوضع الطبيعي. فيكون أقرب إلى أقرب إلى ماذا؟ أقرب إلى ملكة وعدم الملكة مع تسامح، مع تسامح. إذا التضاد متقوم بأمرين الوجوديين بينهما غاية الخلاف، وليس بينهم لنا انتفاع وجود وانتفاع. تقول مثلا العلم يضاد الجهل، ما معنى هذا الكلام؟ يعني الجهل متحقق والعلم متحقق، بينهم غاية الجهل ما هو؟ عدم العلم. لا يقع في مقابل العلم بنحو التضاد. كذلك الاستقامة، الاستقامة إذا تحققت انتفت عدم الاستقامة، وإذا جاءت عدم الاستقامة يعني هو غير طبيعي انتفت الاستقامة. إذا بينهما غاية الخلاف؟ لا، واضحة هذه، واضحة؟ واضحة بينها في الصف الصف. في الموضوع ينتفي، في الموضوع ينتفي، ولكن ككيان ينتفي؟ سواد سواد ما ينتفي، في الموضوع غير موجود، أما هو كيان موجود، السواد كيان موجود. أما هذا لا، هذا أنت الوضع غير طبيعي غير موجود، إذا كان الوضع الطبيعي موجود يعني بينهم عدم موجود. إذا سلمنا إذا سلمنا نقول عدم ملكة أو مثلا أنت متناقضك، أما التضاد لا. يعني كيف أنت هذا الوضع الطبيعي وهذا غير طبيعي وتفرق؟ إذا جاء هذا هذا ما يكون، إذا جاء هذا ما يكون، أمران وجوديان ولا وجودي ولا وجود. أما الاستقامة غير طبيعية غير موجودة منتفية تماما، إذا كانت الاستقامة طبيعية موجودة. هذا هو الكلام في الاستقامة، هذا كان يعني. وبعبارة أخرى يمكن أن تتخرج الاستقامة غير طبيعية تعطيها كيان، تعطيها وجود؟ لا، لا يوجد، ليس كالسواد. تنبيه للوضع معنيان آخران غير المعنى المقولي، يعني غير هذا المعنى المهوي المقولي. أحدهما كون الشيء قابلا للإشارة الحسية، هذا غير قابل للإشارة الحسية، مثلا أمور مقابلة بها. قابل، أنا قلت غير أو قابل، كون الشيء قابل للإشارة الحسية. جيد، هنا نستغل هذه الفرصة نبينها، لأن هو ما بينها في المادة والصورة. الاتحاد بين المادة والصورة قبل سيد الدشتكي عالم شراف، قبل أصدر المتعدي مدرسة شراف، كان الاتحاد بين الصورة والمادة اتحاد وضع، اتحاد انضمام. اتحاد الانضمام يعني أنت إذا تشير إلى الواقع يا المادة كالتفاحة لا يمكن أن تشير إلى ماذا؟ لا يمكن أن تشير إلى المادة، تشير أن تشير إلى الواقعية. نعم، اتحاد وضع. من خاصية الاتحاد الوضع أنه لا يمكن إشارة حسية إلى مكوناته. نعم، يمكن أن ينفصل شيء عن صديقه. كون الفساد معنا ذهب صورة وجاء صورة أخرى، في انفصال أم لا؟ لأنه اتحاد وضع، الانفصال يمكن، إشارة حسية يمكن. أما في بعض الأوضاع فهذا هذه الواقعية لم يشار إليها إشارة حسية، هذه الواقعية إشارة حسية. الجسم يشار إليها حسية من خلال العرض، تدركه من الخلاقات وشيء لا إشارة حسية. الهيئة لا يمكن إشارة إليها إشارة حسية، لا يمكن. الصورة لا يمكن، أبعاد ميتافيزيقية. إذا الوضع يطلق على ما يقبل الإشارة. والإشارة واضحة جدا، بينها خروج نقاط وهمية من الأصبع إلى الشفة. والإشارة كما نقل عن الشفاء ظاهرة طبيعية الشفاء، تعيين الجهة التي تختص التي تخص الشيء من جهات هذا العالم. إذا النقاط تخرج من الأصبع وهمية تصطدم جهة من جهات الشفة. مثلا الحائط عنده جهة أولى، أنا أشير إلى الإشارة الحسية، يعني نقاط وهمية تخرج من الأصبع تصادم جهة من جهات الشيء، بالضرورة تصادم جهة، يعني سطح من سطح الشيء. وعليه فكل جسم وجسمان يكتب الأعراض، يعني ما ينسب إلى الجسم يسمى جسمان، يعني الأعراض، يقبل الوضع بهذا المعنى. فالنقطة ذات وضع بخلاف الوحدة. النقطة مع أنها ليست كيان، النقطة ليست كيان مستقل، نهاية الخط أم لا، لكن تقبل الإشارة أم لا، تقبل الإشارة الحسية. هذا الملك أمر تقول هذه النقطة، هذه النقطة حقيقة أم مجاز، تسامحا أم حقيقة؟ تسامح، يعني أنت تشير إلى نهاية الخط، تقول الخط انتهى، في عوض تقول الخط انتهى ماذا تقول؟ هذه النقطة. يشار إلى إشارة حسية بالمجال. أما الوحدة، الوحدة حيثية، حيثية لا يشار إليها بإشارة حسية. يمكن إشارة إلى العلية إشارة حسية، أم واقعيات ميتافيزيقية؟ الواقعيات الميتافيزيقية لا تشار إليها بإشارة حسية، يشار إليها بإشارة عقلية أو الشهودية، إما الحضور وإما شهود عقلي، تجربة ميتافيزيقية. النقطة نعم يشار إليها، الوحدة لا. مثلا عندك هذا القلم، واحدة تشير إليها بإشارة، إذا تشير إلى الوحدة تشير إلى الجسم وليس إلى الوحدة، إلى الوحدة بعد ميتافيزيقي. إذن الوضع بالمعنى الثاني هو ما يقبل إشارة. طبعا هذا الوضع بهذا المعنى لازم للوضع السابق. أنت إذا لم تكن عندك الهيئة، تلك الهيئة المقولية، إشارة إلى الإشارة الحسية؟ لا، صحيح أم لا؟ لازمه. وثانيهما معنى أخف من الأول، وهو كون الكم قابل للإشارة الحسية، بحيث يقال أين هو من الجهات، وأين بعض أجزائه المتصلة به من بعض، أين هو من الجهات. طبعا الإشارة هذه الإشارة الحسية إشارة حسية حقيقية أم مجازية؟ قل أين الشيء من الجهات، يعني أين أنت من اليمين، مجازية، يعني تشار إلى الجسم، فعمل الجسم. لكن باعتبار أن الجسم يقع يمينا فقد أشرت إلى اليمين، إلى اليسار، إلى الفوق، إلى التحت. مثلا تشير إلى الصخر، إشارة حسية جسمية أم إشارة حسية فوقية؟ تقول جسمية بالحقيقة وفوقية بالمادة، صحيح أم لا؟ ها؟ وثانيهما ما على أخف من الأول هو كون الكم، الكم يعني الامتدادات أو الكم المتصل أو المنفصل قابلا للإشارة الحسية، بحيث يقال أين هو من الجهة، يعني أين مثلا أمريكا من الكرة الأرضية تقول في الغرب، أين بعض أجزاء، أين فلوريدا من أمريكا تقول في الجنوب اتجاه كوبا، أين بعض أجزاء المتصلة بهم. إذن هذه الإشارة إشارة بالعرب. هنا الأولى مطلقة الثانية متخصصة، ولهذا قد أخص الأولى مطلقة الإشارة الحسية، الثانية لا، إشارة حسية مخصصة قد يكون يمينا شمالا فوقا تحت ومخصصة، ولهذا يقول أخص من الأول. الأول مطلقة الإشارة الحسية، الثانية لا، الإشارة الحسية اليمينية يسارية فوقية تحتية جنوبية شرقية شمالية وراح أخص فقط. الأول أنت في معاني الثانية ليس في المقولة، لكن أنت الأول ماذا؟ ماذا تقصد بالأول؟ نعم الأول ليس المقولة. الفرق هذا، الفرق الأول مطلق ثاني مطلق. مثلا هذا الإشارة الحسية هذا وضع بالمعنى الأول ليس بالمعنى المقول، بالمعنى الأول إشارة حسية يمينية أم شمالية؟ شمالية أم يمينية؟ شمالية. إذا ما الفرق بين الأول والثاني؟ الأول يشير مطلق الإشارة الحسية، ثم تقول لقيم الشيخ نقول الشمالي، وضع الآن؟ أهم هو يقول يقبل الإشارة الحسية يحكي عن اليمين والشمال واليسار يحكي عن مطلقة. تسأل مثلا أين تايلاند مثلا يشار إليها بالإشارة الحسية؟ نعم في الخريطة، مثلا في الخريطة تقول هذه تايلاند كل الأرضية هذه إشارة حسية. ثم في إشارة حسية أخرى ما هي؟ تايلاند أين؟ أقول في شرق الكرة الأرضية، إشارة حسية شرقية أخف من أخف أخف. نعم لكن نقش فيه في هذا المعنى بأن الخف نهاية السطح والسطح نهاية الجسم، بل الجسم التعليمي يعني الحجم لا أين لها لولا تعلق بالمادة الجسمانية. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هذه إشارات مجازية، إشارات مجازية وضعنا تسامحية، يعني تايلاند باعتبارها في الشمال نقول إشارة في الشرق، باعتبار في الشرق نقول إشارة شرق حسية شرقية، وإلا ما عندنا في الإشارة الحسية الشرقية أو الغربية أو يمينية. هذا كلام صحيح، لكن نوقش في هذا المعنى بأن الخط نهاية السطح والسطح نهاية الجسم التعليمي والجسم التعليمي نهاية الجسم الطبيعي لا أين لها. أولا لماذا لا أين لها؟ لأنها أمور عددية، أكثر لأنها أمور عددية ليست مستقلة عن الجسم، تأينها تابع لتأين الجسم، أكثر ليست مستقلة نهايات الجسم، إذا تأين الجسم تتأين بالعرض بالتبع، فهمنا؟ الآن مثلا هذا الشكل، هذه الجعبة، هذه العلبة لها خطوط وسطوح وحجم، تأينت في هذا المكان، لله عليك أن تقول الصف تأين والخط تأين والنقطة تأين والعجل تأين، أن تأينت هذه النهايات بتأين الجسم، بتأين الجسم، إذا أشرنا إلى الجسم أشرنا إليها بالعرض بالذات بالعرض. هذا هو كذا. لكن نقش في أن بأن الخط والصف بين الجسم التعليمي، ماذا يمثل الخط نهاية الصف؟ ماذا يمثل الصف نهاية الجسم التعليمي؟ ماذا يمثل الجسم التعليمي نهاية الجسم الطبيعي؟ لا أين لها إلا بالمجاز، إلا بالتبع. كيف؟ ما معنى؟ لولا تعلق بالمادة الجسم، يعني لولا تعلق بالجسم. فلا يكفي مجرد الاتصال الكمي في إيجاب قبول الإشارة الحسية حتى يقال المادة. إذن يجب أن يكون هناك جسم. إذن الميلاد في الإشارة الحسية ما هو؟ الجسم، يعني الجسم، الجسم الطبيعي. الجسم الطبيعي إذا تعين يصير جسم تعليمي، إذا تشير إلى جسم تعليمي فقد أشرت إلى جسم طبيعي في الحقيقة. نعم، لا أين لها؟ متى يكون لها أين بالتبع؟ يقول إذا تعلقت بالمادة الجسمانية. لولا تعلق بالمادة الجسمانية. هي عبارة فارسية. إيه؟ ما تشاري يبينها. علاقة عبارة فارسية. أين نظري جارتشي؟ ترجمها في الدين الشريف إلى اللغة العربية. أما اللغة العربية تقول لها قل لا أين لها؟ وإن كان لها أين فبتبع الجسم والمد. فلا يكفي مجرد الاتصال الكمي في إيجاب قبول إشارة الحسية حتى يقارن المادة. لولا لا يقارن المادة لا يمكن. إذا نسأل سؤال، إشارة الحسية بأي معنى كان مطلق مقيدة هي للجسم بالذات وللامتدادات بالعرض. نعم، للصورة الخيالية المجردة من الكم إشارة خيالية طبعا. هذه بعد روح إلى عالم تجردات فوق، الصورة الخيالية إشارة خيالية والصورة العقلية إشارة عقلية أم لا؟ مثلا الآن مفهوم الإنسان في ذهن، مفهوم الإنسان كيف تدركه أنت؟ تدركه بالشهود، علم النفس في شؤونك علم شهود حضور يدي إشارة، إشارة عقلية، إشارة عقلية. لكن مع الأسف أنت مجرد أن تأتي وتريد تعرف الإشارة العقلية الوهمة، الوهمة تقول هكذا إشارة عقلية فهذا صور مفهوم في فضاء وخطوط وهمية نقاط وهمية تروح إلى أعداء المفهوم. لماذا؟ لأن الوهمة متشبعة بالأبعاد المادية. ما كان أحرم صنعنا فعلا صنعنا في مسألة علمية، هل تفكير المرأة كتفكير الرجل؟ دراسة الآن أصلية علمية، ماذا الاختلاف البدني؟ ما دام هذا العقل في ظرف يختلف عن ظرف الرجل فالتفكير يختلف. ولهذا الآن عندهم نظرية المعرفة فيمينيزم، عندهم الفلسفة الفيمينيزم. النساء في أمريكا قالوا أن الفلسفات والفنون كلها رجالية، خلينا نحن نشوف هذه الفنون بطريقة نسوية مثلا، ممكن تأتي نظريات تختلف. صدقني في بحوث نظريات المعرفة الإناثية الآن يسموا الفيمينيزم العربي بعضهم يطلقون أنثى وبعضهم نسوية. نسوية إيه نظرية إيه نعم في بحوث نظرية المعرفة بال يعني أن الأنثى الأنثى عجيب وغريب. مع أن النظرية الدينية لا تختلف، الإنسان أمر إلهي حقيقة واحدة، الظرف معد وشرط فقط لهذه النشأة. كلام فاضل في تصوري الجزئيات هذه بعد فلسفة جزئية. خب، الفصل العشرون في الجدة، نحن قلنا نكمل هذا الأمور سهلة. الجدة هي الملكية، يعني الملك، الملك يعني في احتواء. الملك هنا بمعنى التكوين يعني بس الاعتبار، احتواء، لأن في الملكية الاعتبارية في مناسبة بينه وبين الملكية التكوينية. الملكية التكوينية إحاطة أم لا؟ إحاطة. الملكية الاعتبارية إحاطة، يعني الكتاب في بيتك الذي تمتلكه عندك إحاطة، وهذا اعتبارية دي. للمحافظة على هذا الاحتباط الذي لحظة الاعتبارية الهشة صنع الإنسان القانون حرمة الغصب البيع والشراء هذه الملكية الاعتبارية إذا أرادت أن تتغير إلى من موضوع إلى موضوع يجي البيع والشراء أو حرمة الغصب لماذا للقوانين؟ لأنها من إحاطة هشة إحاطة اعتبارية أما الإحاطة التكوينية لا مثلا أنت عندك صورة علمية في ذهنك هذا ملكك أنت ولا يمكن لأحد أن يغيرها لا يمكن حتى الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يغير الله يغير المبادئ لماذا؟ لأن هكذا هالنسبة أحد الخطباء في المنبر تكلم شوية لما يفهم التكوين لما يفهم التكوين يفهم الدين بالخربطة دين العقل السلفي هكذا العقل السلفي يفهم الدين بالخربطة يقول إمام حسين عليه السلام لو شاء أن لا تقع كربلاء بالإرادة التكوينية التي له لا تقع كربلاء مولانا إمام حسين كله بكربلاء إمام حسين بعد ما نيست صحيح؟ إذا بعد ما نيست ماذا تحسن؟ أي أنا مخلص إيه؟ إذا أراد أن كربلاء مولانا كربلاء مولانا ما في كربلاء من تعرف في كربلاء عليك؟ هاي الخطيب لم تقع في كربلاء كيف تعرف أنه في كربلاء؟ جمال الإمام حسين أنه وقعت كربلاء ما إرادة تكوينية هو جيد وقوع كربلاء ما إرادة تكوينية وقوع حرب تكوينية إن شاء الله أن يراك قتلا لكن هذا المهم كثير من الشريحة كبيرة من المقاومة على أساس أنهم ضعفين بشبيه جدا البارحة سمعت المهاجم يرد على القرواوي أنه شيعة مبتدعة يقول البدعة هي جعل الحلال حراما والحرام حلال من أوليات الحوزة أنك تدرس الحلقة الفقه الأولي يقول البدعة هي إدخال في الدين ما ليس منه والتشريع هو تحليل الحرام وتحليل الحرام يخلط بين التشريع والبدعة إذا يسمح القرار يقول راح أتعلم بعد البدعة البدعة ليس البدعة ليس تحريم والتحليل لأنك تشريع البدعة وكأن تدخل شيء بعنوان الدين في الدين وليس الدين هذا أنا كثير من تصرفات الناس ليس البدعة لماذا إذا تسأله الدين هذه يقول لك لا هذه العادة في الحيش عن النبي السلفي كلها بدعة لأنه السلفي ونزل الله سبحانه وتعالى على مستوى فجعلت تجربية الإنسان كلها تشريعية كلها دين كل التحليل والتحليل والتحريم كلها بدعة نحن لا مهم ما بمعنى إذا أدخل إذا تعلم بعنواني أدي هناك من بلا يقول في التلفزيون البارح قل هو تحليل الحرام مولانا ده تشريعي يعني لأن الممارس لماذا لأنه ممكن أنت تدخل مثلا عقد التثليث عقد التثليث في تاريخ المسيحية بدعة التثليث عقيدة أم تشريع عقيدة أنها بدعة إذا البدعة عامة من التشريع لا هو قرار القرار يعني الشيعة المبتدعة ولدي يرجع عليه ولكن رد عليه ما هذا دليل على انه ما درس حافظ وطلع من بره على اساس هذا وين كنا احنا؟ كنا في ملكية تكوينية والاعتبارية اذا الملكية التكوينية حتى الله لا يغيرها لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى اذا هندس شيئا باسبابه ومسبباته ثم يأتي ولا يخلط في هذا الهندسة حكيم وليس بحكيم ليس بحكيم نعم قد يغير لك ماذا ما صار هذا التفكير يعني يهديك من بعيد حتى تغير هذا المفهوم أما إذا جاء يغير إذا على المفهوم وملكية نفسية هندسة على فعله هذا خلاف حكمة ومحال ليس خلاف حكمة محال ها محال ولهذا السيد عندما يفسر المعجزة حكومة قانون على قانون ها؟ يعني الله سبحانه وتعالى لم يأتي إلى النار وقال لا لا تحرفي ما احنا ما ضرفنا من القواعد العقلية لا تقبل التخصيص تقبل التخصيص هذا لا تقبل التخصيص ما معنى يعني الله سبحانه وتعالى عادل لا خارج عن ذلك القدرة لا تتعلق بالقدرة مستحيلات من الموس مستحيلات نعم الله سبحانه وتعالى يجعل قانونا جديدا يبعد حكومة النار تبقى تحرم لكن حكومة هذا المولد. وتسمى أيضا الميل، وهي الهيئة الحاصلة من إحاطة الشيء بشيء بحيث ينتقل المحيط بانتقال المحاط، كالأصبع والخاتم، كالعمامة والرأس، والموضوع هو المحاط. فالإحاطة التامة كإحاطة إهاب الحيوان به، إهاب الجلد، إهاب الحيوان به. والإحاطة الناقصة كما في التقمص تلبس القميص ليس الإحاطة التامة، والتنعل الماء ليس الإحاطة التامة، والتختم ليس الإحاطة التامة، ونحو ذلك. إذا أرسطو لما قرر هذه المقولة اكتشف هذه الهيئة، قال هذه الهيئة تختلف عن جميع الهيئات الأخرى، سماها الجبة أو الملك. مقولة يعني ما هي؟ إيه مقولة، مقولة يعني ما هي عالية. إيه هو كان يشتغل في بستان ألكسندر الأكبر، كان عنده حيوانات ونباتات وكذا، جاءته الفكرة لماذا لا يصنف هذه الحيوانات بحدسه الفلسفي، وصل إلى هذه المقولة. قد تكون موجودة قبله ولكن ليس بهذا التصنيف الدقيق كالمنطق، كان موجود قبل أرسطو في الهنود في أفلاطون كان أرسطو، لكن بهذه الكيفية النفطية هو أول من عمل هذا. لو تدرس حياته تتعجب الله كيف حقيقة واحد يحترم أرسطو. كان ميل ينام، النوم ينام، إذا ينام ينام أمام الحوض ويعمل كرة حديدية، إذا مجرد يأتيه النوم هي تسقط على الحوض تعمل ضجة يستيقظ بينه يطالع. وعجوبة تدرس التاريخ، وعجوبة فيه يعني يحتاج إلى طالب العلم يعطيه نبذة على حياة أرسطو كيف درس. إذا طرحت مسألة في درس أفلاطون أرسطو غائب لا تطرح ولا تناقش حتى يأتي أرسطو. عجوبة، ولهذا القيس الناس دي بعض طلبتنا فرق كبير، ما في يقول أرسطو أفلاطون، ما في كتاب أعطيته ما طلعه، مكتبة أفلاطون كلها يعني كل حتى واحد اليهودي يتعلم الديانة اليهودية من حقيقة الإنسان يحتاج يستحق الاحترام. نعم. وتنقسم إلى جدة طبيعية كما في المثال الأول، وغير طبيعية كما في غيره من الأمثلة. مثلا إهاب الحيوان هذه جدة طبيعية، ومثلا تختم طبيعية غير طبيعية، صناعية أم لا صناعية، العمامة صناعية، تختم جعلها في إحاطة جعلية جعلها الإنسان. قال في الأصفار وقد يعبر عن الملك بمقولة له يعني بمقولة الجدة، فمنه طبيعي ككون القوى للنفس، لأن النفس محيطة بقوى إحاطة تكوينية، ومنه اعتبار خارجي ككون الفرس لزيد، هذا الملكية الاعتبارية الإحاطة الاعتبارية هذه ملكية شوية فيها تسامحية. ففي الحقيقة الملك يخالف هذا الاصطلاح، أي اصطلاح هذا الاعتبار الخارجي. هذه ملكيات اعتبارية قائمة بجعل الإنسان لا استقرار لها تكويني. احنا نتكلم في المقولات التكوينية أم لا؟ في المقولات التكوينية، بدليل أن هذه الاعتبار هذا الاعتبار الخارجي قد ينتفي. أبيع الفرس تبقى المقولة؟ ما تبقى. هنتكلم عن المقولات الثابتة، مثلا إحاطة الأفلاك بالكواكب، إذا قلنا بالأفلاك إحاطة تكوينية لا يمكن أن تغيرها. إحاطة الجلد بالجسد إحاطة تكوينية، هذه إحاطة تكوينية. نعم. ولهذا يقول ففي الحقيقة الملك يخالف هذا الاصطلاح، هذا الاعتبار الخارجي، فإن هذا من مقولة المضاف لا غير، يعني الفرس مضاف إلى زيد إضافة، إضافة اعتبارية حتى، تذي إضافة اعتبارية وليس تكوينية. والحق أن الملك الحقيقي الذي في مثل كون القوى للنفس حيثية وجودية، حيثية وجودية وليس معقولة. فاضح الآن؟ حيثية وجودية هي قياس وجود شيء بشيء، علية ومعلولية لا صدور، كقيام المخلوقات بالذات المقدسة، هذه الملكية التكوينية الحقيقية. إذا حيثية وجود أم معقولة؟ إحاطة وجود ولا علاقة له بالمعيات، يعني غالية. ويقيام وجود شيء بشيء بحيث يختص به، يعني العلة تختص بالمعلول، المحيط تختص بالمحاط، فيتصرف فيه كيف شاء. طبعا كيف شاء ليس كيف شاء الأشعري، كيف شاء الفلسفي، يعني وفقا للحكمة. في قاعدة في الفقه، قاعدة السلطنة، قاعدة السلطنة لا مدرة إمام لها، قاعدة عقلائية، يعني بسم الله الرحمن الرحيم. جيد، حتى في هذه القاعدة الاعتبارية يعطاها قول قيودها التكوين. ما معنى قيود التكوين؟ هنا يقول تصرف كيف يشاء، هذا فوق أشعر كيف يشاء، يعني مخلي الحكمة. أنت مثلا عندك أموال الآن وفق القاعدة الفقهية أنت مسلط عليها، مسلط عليها، إذا تروح تعطي سواكم، تأتي به بالحرام، تؤسس بالحرام، ومرة لا تؤسس بالحلال تروح ترميه أو تسقط في الشارع توزعه على الفاسق وعلى الفاجر وعلى التعبان. إذا هذه القاعدة لا تشير إلى أسباب الملكية وإلى صرف المال، هي تشير إلى هذه الدائرة فقط، أنك أنت في دائرة هذه الملكية محرمة. أما أسبابها وغايتها لا تجري فيها القوام. إذا ما أتي إنسان يبذل الأموال وقال أنا أموالي أفعل ما أشاء وصمت عليه، لا تجري هذه القاعدة. وحافي بالك هذه المسألة. إيه صحيح من ضرب فلسفة، ولكن إذا نريد نتجلى فقهيا وأصوليا نتجلى، نفهم، نفهم. نعم، وضعت الآن هذه درستم في اللغة، درستم هذه اللغة في اللغة وفي المكاتب؟ هذه الحيثية ما درستها؟ يا جيد تفيد. فيتصرف به كيف يشاء، فليس معنى مقوليا يعني تنتمي إلى الوجود، هذه من الموارد التي يتفوق الوجود على الماء، هي أصالة الوجود. إذا أنت تأملت في كلام السيد في إشارة دائمة على الحل في يد الشيخ مصباح، يصرح شجاع الشيخ مصباح، يعجبني إنسان به شجاع في القول، يصرح يقول ما عدا الكيف كل حيثيات وكلها معقولات ثانوية فلسفة. ما هي المشكلة الآن؟ يعني عنده هذا المرض الارتعاش، اسمه باركنسون، اسمه ماما باركنسون. أنا أظن أن السبب هو ضغط كثير على جسده في الضغط لما كان شاب، هذا هو أظن أن الضغط الشديد. حدثني أحد الإخوة يعرف الشيخ مصباح القرب من تلاميذه المقربين، يقول يوما ما كان في بيته يخلو في البيت لوحده 14 ساعة جالس يفكر، لا يسوي شيء إلا يفكر 14 ساعة، ففقد الذاكرة، راحت الذاكرة كلها بعد مدة رجعت. خطيرة جدا، خطيرة، خطيرة جدا. 14 ساعة جالس أنت في خلوة تتأمل فالذاكرة راحت، يعني القوة العقلية وصلت إلى درجة من العلو والشدة دمرت القوة النازلة. بعد مدة رجعت له الذاكرة. الآن مسكين يعيش، شفى الله. أنا سمعت له مؤخرا أنه ظهر في البيت طاقة عجيبة، شيخ مصباح صيغة طاقة عجيبة، قد تخالفه في طروحات علمية ولكن لا تشك أنه طاقة كبيرة، نعمة للعوز حقيقة. وزيد على إخلاصه و إخلاصه لولاية الفقيه، إخلاصه للمذهب. أنا شفت صورة في كان عندي سيدي أخذها واحد الإخوة ما رجع في قنانيض المؤسسة، مؤسسة اللي هو مديرها. فلما دخل السيد في قنانيض المؤسسة استقبله الشيخ مصباح وأراد أن يقبل إجراء سيد خامنئي، ما أراد سحبه قبل له على يده، شفته نزل هوى قبل على يده سيد خامنئي، سيد خامنئي سحبه ما دخل مع جلس. سيد خامنئي أثار كتابه في كتاب الشيخ مصباح في عاشوراء، هذا الخش يعني الساعقة البرقة الساعقة، كتاب جدا رائع عجيب الفارسي، لم يترجم بعد. ترجم؟ ما ترجم. قرأت كل تقريبا كل الكتاب، قرأت جدا كتاب قيم كما يشكر في الكتاب، كتاب مطبوع فيه برقة الساعقة. المهم شفاه الله إن شاء الله جاي محمد وآل محمد. ونعم والملك الاعتبار الذي في مثل كون الفرس لزيد اعتبار للملك الحقيقي دون مقولة الإضافة. نعم يقول فيتصرف فيه كيف شاء، طبعا الحكمة فليس معنى مقولين، إذن حيثية وجودية. والملك الاعتبار الذي في مثل كون الفرس لزيد، هذا الاعتبار العقلائي، وإذا شئت أن تعلم هذا الاعتبار معناه فراجع إلى نظر الاعتبار الذي تعلمه، هناك سيد أبدع وفصل اعتبار الملك الحقيقي دون مقولة الإضافة. اعتبار الملك الحقيقي إشارة إلى مبناه، قدس الله سره الشريف، يعني هذا سيد العلامة يقول نظائر الاعتبار بدونها لا يمكن الإرادة تنبثق وتحقق الأفعال. يقول مثلا أنت الآن عندك غاية في فعلك، ابن الملك يغرق في البحر أو في النار، في أموال الملك يعطيها غاية، هذه الغاية لا تتحقق إلا بفعل، والفعل لا يتحقق إلا بانبثاق الإرادة. علم بالجائزة، تصديق بالجائزة، نحتاج إلى انبثاق الإرادة حتى نعمل العضلات ونخرج الولد من الغرق. هذه الإرادة في الإعلام يقول لا يمكن أن تنبثق إلا إذا اعتبرنا وجوب الفعل. كيف؟ يقول نأتي بالوجوب من التكوين، خرجه بماذا؟ من العلاقة التكوينية الضرورية بين النفس وقواها وشؤونها، أو العلية والمحلولة الخارجية، وجوب تكويني، هذا الوجوب التكويني ناتي ونعتبره على نفسه، يعني نجعل هذا الفعل مصداق من مصادق الوجوب بالاعتبار. إذا أصله تكويني، أنا أصله تكويني طبقناه على غير مصداقه، تطبيق الوجوب على غير مصداقه هذا هو الاعتبار، اسمه الاعتبار العملي. فالله سبحانه وتعالى يملك الأمورات التكوينية، العلة تملك المعلومة التكوينية، قوات النفسية تملكها النفس التكوينية، من هذا الملكية التكوينية تخرج أنت الملكية الاعتبارية، هذه الملكية التكوينية تعتبرها بغير مصداقها بين الفرس وأنت، لا علاقة بالفرس، هذه يعني العلاقة بين الفرس، هذه النسبة بين الفرس نسبة حقيقية حقيقية، تعتبرها ملكية حتى تصل إلى بعض الأغراض، تركب الفرس، تحرق به، يعني بعض أمور عقلاء. واضح الآن؟ إذن الاعتبار العملي هو تطبيق الوجوب على غير مصداقه. نعم هنا الملكية، الملكية نأخذها من الملكية التكوينية تطبق على غير مصداقها. والملك الاعتبار الذي في مثل كون الفرس لزيد، هنا في علاقة تكوينية بين الفرس وزيد؟ لا، نجعل هذه العلاقة بالاعتبار، فيها رابط تكويني أخذنا من العلة والمعلول طبقناه على غير المساقين. اعتبار الملك الحقيقي واضح الآن دون ما قلت في إضافة، لا ينتمي إلى ما قلت في إضافة، اعتبار الملك الحقيقي يعني تروح إلى الملكية الحقيقية أين تجدها بين العلة والمعلول بين النفس وقواها، هذه الملكية التكوينية تأتيها وتعتبرها في غير مصداقها بين الإنسان والكتاب إلى اشترى يملكها أم لا يملكها، إحاطة موجودة أم لا إحاطة موجودة، ملكية موجودة، هذا الاعتبار العملي واضح. إذن يقول والملك الاعتبار الذي في مثلك ومن الفرس لزيد اعتبار اعتبارا اعتبار للملك الحقيقي يعني تروح إلى الملكية الحقيقية تستخرج وتفهمها يعني وجوب الملكية التكوينية ثم تطبقها بالاعتبار على غير مطلقها فيصير الفرس ملك لك بالادعاء أم لا بالادعاء بالاعتبار. تقول لماذا يسوي الإنسان هكذا؟ تجعل لا يجيب أعراض العقلائية لا يمكن أن تتحقق لك هذه العملية في المجتمع. إذا ما تعمل هذه العملية بالبيع والشراء يمكن الاستفادة من الفرس، تأتي الحكومة وتسجنك فعملا بأي حق تملك هذا الفرس؟ بأي حق تحوز عليه؟ تقول بالعقل متفق عليه في المجتمع. وسنشير إن شاء الله إلى هذا البحث في مرحلة العقل والعقول، هنا تبين أن الملكية التكوينية بين النفس والمعقول في الحقيقة واحدة. الفصل 21 في مقولة أن يفعل وأن ينفعل، هذه المقولة فيها حيثية التدرج، مقولة أن يفعل وأن ينفعل في لحاظ التدرج، والتدرج حيثية المقولة حيثية واضحة، إذا مفاهيم فلسفية في الحقيقة وليست مقولات ماهية. أما الأول يعني أن يفعل، يعني عندنا فاعل وعندنا مفعول، تلاحظ الفاعل حين التدرج هو هيئة غير قارة، غير قارة اكتب سيالة تدريجية خب حاصلة في الشيء المؤثر يعني الفاعل، فقط الفاعل عن حيثية الفاعلية من تأثيره يعني الفاعل بحيثية الفاعلية فقط. أما الفاعلية المستمرة يقول ما دام يؤثر، فحتى في القيود عندنا فاعل وعندنا فعل مستمر، كم قيد؟ فاعل فعل مستمر، كتسخينه المسخن ما دام يسخن، وتبريد المبرد ما دام يبرد، إذن هذه الحيثية الفاعلية المستمرة. وأما الثاني العكس فهو هيئة غير قاصيات تدريجية حاصلة في المتأثر يعني المفعول ما دام يتأثر، كتسخن المتسخن يعني عندك النار والماء، النار تسخن الماء يتسخن، ما دام يتسخن وتبرد المتبرد ما دام يتسخن. إذا أرسطو رأى هذه الهيئة فأدرجها في مقولة جديدة، مقولة أن يفعلها أن ينفعل. ومن خاصة هاتين المقولتين أولا كما يظهر من الأمثلة أنهما تعرضان غيرهما من المقولات كالكيف، قل الكيف والكم والوضع وغيرهما. الكيف كيف يكون أن يفعل ولا ينفع، مثلا الماء في تسخنه كيفية أمر كيفية أمر كيفية، الماء هو يتسخن كيفية أمر كيفية، النار هو يتسخن الماء كيفية أمر كيفية، والكم كذلك الكم حين الاشتداد التمطط الشد، والوضع كذلك الوضع مثلا الدوران وغيرهما وغير هذه المقولات. اذا يعرض المقولات عندك هذا السير او البلاستيك تمطط ينفعل ام لا ينفعل، البلاستيك اذا تضغط عليه ينفعل ام لا ينفعل. كم؟ وثانيها أو ثانيا أن معروضهما يعني معروض أن يفعل وأن ينفعل من حيث هو معروض من حيث هو موضوع لا يخلو عن حركة. حركة يعني تدرج. الماء وهو يتفخم يعني يصعد من درجة إلى درجة يتحرك، والفعل كذلك يتحرك. إذا ضرب الطفل يده تتحرك أم لا؟ إذن حيثية التدرج موجودة في الموضوع. حركة. ولذا عبر عنهما بلفظ أن يفعل، هو الفعل أن يفعل وأن ينفعل، الظاهرين في الحركة، الظاهرين يعني الدلين على الحركة، الظاهرين في الحركة يعني الدلين والتدرج على التفسير دون الفعل والانفعال. إذن ليست ما قلت الفعل أما قلت الانفعال، ما قلت أن يفعل وأن ينفعل، يعني حيثية التدرج موجودة. الذين ربما يستعملان في التأثير والتأثر دفعي غير التدريجي. مثلا دق الباب، دق الباب فعل ولا فعل؟ لكن ليس أن ينفعل، لا في تدرج. الباب الدق تدريجي أم دفعي؟ في انفعال لكن ما في أن ينفعل. مثلا تأخذ المنشار وتقطع الخشب، تقطع الخشب هذا نعم أن يفعل وأن ينفعل في حركة. وبالجملة مقولتان هيئتان عارضتان لمعروضهما يعني لموضوعهما من جملة ما له من الحركة. إذا تفهم من هذه الحيثية حيث التدرج لها مفاهيم ثانوية بل سفية. طبعا هذه الأمور مختصة بمن؟ مختصة بالماديات. واضح؟ مختصة بالماديات لأن الحركة من خصوصيات المادة. قال في الأصفار واعلم أن وجود كل منهما يعني أن يفعل وأن لا ينفعل في الخارج ليس عبارة عن نفس السلوك إلى ما سبق، يعني ليس التدرج بعينه معنى الحركة، ولا أيضا وجود كل منهما أو وجود كل منهما وجود المقولات التي يقع بها التحريك والتعلم كالكيف مثل السواد والكم مثل مقدار الجسم النام أو الوضع كالجلوس والانتصاب ولا غير ذلك، بل هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن فعل تدريجي أو انفعال تدريجي ليس كالمقولة الأخرى. إذا ليس وجود كل منهما وجود المقولات التي يقع بها التحريك والتحرك، لا لا لا، نفس التدرج الفعلي ونفس التدرج الانفعال، بل وجودهما عبارة عن وجود شيء من هذه المقولات ما دام ماذا؟ يؤثر أو يتأثر. إذن هذه الملاحظة، ملاحظة أنه حيثية التدرج موجودة في الموضوع. بدون تدرج لا يمكن أن تسبق مقولة أن يفعل أو يفعل، وبالتالي تكون حيثية ليست مقولة. إذن بل وجودهما يعني كلام سورة متعلمة عبارة، أعيدك العبارة أم سهلة؟ أعيد. واعلم أن وجود كل منهما يعني أن يفعل وأن يفعل من ينفعل في الخارج ليس عبارة عن نفس السلوك إلى مرتبة، يعني ليس عبارة عن هذا السلوك إلى مرتبة، فإنه بعينه معنى الحركة ليس الحركة، حركة بنص ما قلت حركة، فاعل يتحرك، مفعول يتحرك، واضح الآن؟ ولا أيضا وجود كل منهما وجود المقولات التي يقع بها التحريك والتحرك كالوضع والأين والمثل كالكيف والكم والوضع وكذا، بل وجودهما عبارة عن وجود شيء من المقولات في هذه الحيثية مثلا ما دام يتعطل أو يؤثر. فوجود السواد أو السخونة مثلا من حيث أنه سواد من دمق وكالكيف، ووجود كل المهم من حيث كونه تدريجيا يحصل منه تدريج آخر أو يحصل من تدريج آخر هو من مقولة أن يفعل وأن ينفع. واحد الآن يعني أنك فاعل يفعل باستمرار ومنفعل ينفعل باستمرار، وأما نفس سلوكه التدريجي أي خروجه من القوة إلى الفعل سواء كان في جانب الفاعل أو في جانب المنفعل فهو عين الحركة لغير ذاك يدرس في الحركة. فقد ثبت في نحو ثبوتهما في الخارج وعرضيتهما. انتهى كلام. إذن عبارة عن هذه المقولة إذا شئت الدقة عبارة عن تلفيق، ما هو عندنا حركة وعندنا فاعل وعندنا موضوع، المجموع يولد أن ينفعل وأن ينفعل. إذا لاحظت الفاعل حين الحركة أن يفعل، إذا لاحظت الموضوع حين ينفعل حين الحركة أن ينفعل، لا الحركة لوحدها ولا الموضوع لوحدها. هذا كلام فضل المتالي. إذا كلام فضل المتالي يشير إلى هذه المسألة، لا الحركة لوحدها ولا الموضوع الفاعل لوحده ولا الموضوع المنفعل لوحده، الفاعل مع الحركة والمنفعل مع الحركة. وأما الإشكال في وجود المقولتين يستشكل بعضهم يقول لا غير موجودة، بأن تأثير المؤثر يمتنع أن يكون وصفا ثبوتيا زائدا على ذات المؤثر، هذه إشارة إلى الحيثية. المستشكل ماذا يقول؟ قل ليس له وجود موصف ثقيل، صحيح أم لا؟ عندك الماء يتسخن، عندك غير الماء فخرج، عندك يتسخن فخرج من حيث يلي الماء، عندك الآب يضرب ابنه، عندك غير الفاعل، إذا حيثيات أم لا؟ حيثيات، يعني ليس لها ما بإذا خارج، إذا ما حيثيات ما فعل فيها. المستشكل هذا يقول، وأما الإشكال في وجود المقولتين، أكثر في وجود المقولتين بنحول الاستقلال حتى نفهم جيدا الموضوع، بأن تأثير المؤثر يمتنع أن يكون وصفا ثبوتيا زائدا على ذات المؤثر، بل هو حيثي للمؤثر، وإلا افتقر إلى تأثير آخر في ذلك التأثير وننقل الكلام إليه فيتسلسل ذهابا إلى غير النهاية، وهو محصور بين حرفين المؤثر والمتأخر. انتم ضربتم في الحيثيات، الخصوصية في الحيثيات اذا وجدت بنحو الاستقلال ماذا يحدث لها؟ تتسلسل ام لا؟ تتسلسل. اول شيء فعاملة الحيثيات اذا استقلت بالموضوعية ياتي التدرج. من ابتكر هذه القاعدة؟ قلنا شيخ الاشراق. ويجري نظير الاشراك اشكال في زيادة تأثر المتأثر على المتأثر، نفس الشيء في الفاعل والمنفعل. فلو كان قبول الأثر زائد على ذات المقابل، يعني التسخن زائد على الماء، احتاج إلى قبول آخر وننقل الكلام إليه فيتسلسل، وهو محصور بين حاصلين. فالتأثير والتأثر سواء كان دفعيين أو تدريجيين وصفان عدميان غير موجودين، فقد وصف عدميان يعني اكتب حيثية. وضحنا سيد العلامة كيف يجيب؟ لا يجيب بفوق ما هوي، يجيب بفوق ما لا وجودي معنا. وضحنا لاحظ جواب سيد العلامة وذلك الدعاء لأن تم البحث، فيدفعه يعني يدفع الإشكال أنه إنما يتم الإشكال فيما كان الأثر الثبوتي المفروض موجودا بوجود منحل. والمستشري يقول هكذا، يقول غير موجود بوجود منحاز، يحتاج إلى تأثير منحاز دليل يخصه. وأما لو كان ثابتا بثبوت أمر آخر فهو مجعول بين بعين الجعل المتعلق بالموضوعية، والتأثير والتأثر تدريجيان موجودا بعين إيجاد الكيف كالسواد المسود والمتسود، ولا دليل على وجود شيء أقوى من صدق مفهومي على عين خارجي في قضية خارجية، لكن صدق المفهوم الفلسفي على ماذا؟ على الحيثية. إذا السيد علم هنا سلم من الإشكال أبرد الإشكال. سلم من الإشكال. صحيح أم لا؟ سلم من الإشكال. المستشفي يقول ليست مقولة حيثية للفاعل وحيثية للمفعول. ليست وجودات مستقلة حتى تقول مقولة. السيد علم يقول لا، كلام صحيح إذا قلنا بنحو الاستقلال. سبحان الله، عندما تكون مقولة. مقولة ما معنى؟ ماهية الموت؟ هذا تمام الكلام في المقولات. نصل إلى المرحلة السادسة الواحد والكثير، وهي من أعراض الموجود بما هو موجود. يا يعني إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى آله. ذهني في طبقته.